بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، فالحديث يدل على أن إجابة الدعوة من الأمور التي هي حق للمسلم على المسلم، وكذلك هي من الأمور التي يلتئم بها الصبر، من الأمور التي يلتئم بها الصبر، ومن الأمور التي تنتشر بها الألفة بين المسلمين ويقوى جدار المحبة بينهم. فنحن قد رأينا في واقعنا أن الأخ يقصر به أهله وأقرباؤه فيحمله إخوانه، والمرأة من المسلمات يقصر بها أهلها وأقرباؤها فيحملها أخواتها ويصرن لها عزوة، حتى أن الرجل لا يتزوج وما يدعو في عرسه إلا إخوانه، وحتى أن المرأة لا تتزوج وما يكون في عرسها إلا وليها وأخواتها في الله، مما يدل على أن هذا الأمر مما يتقوى به جدار المحبة بين المسلمين. وإنك لتجد نفسك في عزوة عندما تدعو إخوانك ويجيب دعوتك في أي أمر من الأمور، وإن أخل في ذلك أهلك وأقربائك، بل لعلك تفضلهم على أقربائك وأهلك من باب الولاء. فعندما يجيب المسلم المسلم ويهم بذلك ويسارع، فإن ذلك مدعاة لتقوية أخيه، ومدعاة لتأليفه، ومدعاة لتقريب الشأن ورأب الصدر وتقوية الجوانب التي ينبغي أن تهتم بها، وأن تعرف أنك مطالب بتلبية دعوة أخيك، مطالب بتلبية دعوة أخيك، عسى الله عز وجل أن يورثك محبته ويورثه محبتك بسبب هذا الأمر. ثم لا ينبغي أن يكون الدافع لك على تلبية الدعوة إلا ربك، إلا الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنك لا تجيبه لماله، ولا تجيبه لما أعد من طعام وشراب، ولا تجيبه لمكانته ووجاهته وشأنه. فنحن قد رأينا الناس وقد اختلفت مواردهم ومشاربهم في هذه المسألة اختلافا كبيرا في واقعهم العملي. فمثلا نرى أن الرجل يكون من ذوي الشأن فيدعو الإخوان فيجتمعون عليه اجتماعا، وأما الذي قل شأنه فيهم وهو مسلم وله حق الإسلام وله حق الأخوة، فإذا ما دعاهم فلا يجتمع عليه اجتماعهم على ذوي الشأن، مما يدل على أن الأمر ليس لله وفقط، بل هو لله عز وجل وشيء آخر. وأعمالك لا ينبغي أن يكون فيها لغير الله نصيب إن كنت تريد أن تكون من الموحدين. أعمالك لا ينبغي أن يكون فيها لغير الله نصيب. لو أن رجلا فقير في عرس ودعا إخوانه وقال أخوكم فلان يدعوكم لعقد قرار، وأنت تعرف وبينك وبينه معرفة وتعرف أنه أخوك في الله، طبعا الذي لا يعرفه خلاص لا يعرفه، فلا تجد من مجيب إلا من أدر. لماذا؟ لأنه غير ذي مال أو غير ذي وجاهة أو غير ذي شأن في الناس. وهذه الحقيقة خصيلة لا ينبغي أن تكون في مجتمع المسلمين. فمجتمع المسلمين ينبغي أن تكون تصرفاته أو الدوافع التي تدفع على العمل فيه هو ابتغاء مرضات الله عز وجل. من سأل بالله فأعطوا، ومن استعاذكم برضو بالله فأعيدوا، ومن أجابكم طبعا في الخير، أو من دعاكم فأجيبوا في الخير وبالله أيضا، هو يدعوكم بحق الإسلام ويدعوكم، لكن من دعاكم إلى الشر، من دعاكم إلى المنكر، من دعاكم إلى الفجور، الأمر ليس محمول على هذا، لأن أصل الدعوة بين المسلم والمسلم على الخير، وأصل الدعوة بين المسلم والمسلم على البر، واضح؟ فهذا أمر ينبغي أن تعلم فيه عدة. الأول أن الدافع على هذا ينبغي أن يكون الله فحسب، أن يكون الدافع على هذا هو الله فحسب، أما غير الله عز وجل فلا يكون ولا يصح، فلا يكون ولا يصح. والثاني أن يكون مرادك من إجابة الدعوة هو تحصيل الأجر من الله وطلب الأجر من الله لا غير، أما أن يكون مرادك هو سد دين عليك، دعاني فأنا أجيب دعوته، أتاني فأنا أرد إتيانه، لم يأتني فلن آتيه، ما جاءني فلن أجي، وإلى خير مما هو يحكم علاقاتنا. حتى أنك ترى الرجل يدعو الرجل فيرفض دعوته، فيقال له لماذا؟ لمنكر، لفحش، لإثم. يقول له إنما ذهبت إليه مرار فلم يأتيني، وما خلص ما لم يأتيني. لو كان هذا يفعل لله ويرجو ثواب الله، ما هو موقفه عندما يدعى؟ يجيب. لكن لما كانت التصرفات يحكمها أمر آخر سوى أمر الله عز وجل فوجدت ذلك الخلل. فعود نفسك، الأمر الأول ألا يحملك على الإجابة إلا طلب مرضاة الله عز وجل، الثاني أن يكون مرادك من الإجابة هو تحصين مرضاة الله عز وجل، فالذي يدفعك هو مرضاته، والذي تطلبه من العمل هو مش مرضاة الذي دعاك. واحد يقول يعني ما نويش ان انا ادخل السرور على اخي وان انا احقق له مراد في ان يأنس باخيه او يفرح بعزوة اخوانه او المرأة مع اخواتها، لا هذا يكون، ولك ان تنويه، لكن بعد ايه؟ بعد العزم على طلب مرضاة الله. فقصدك الاول هو طلب مرضاة الله من باب ان النية الاولى والدافع الاول والسبب الاول الذي يحملك على فعل البر هو طلب مرضاته عز وجل، ترجو ثوابه وتخشى عقابه، عبودية له. اما ما يكون من المعاني الاخر فهي تكون بعد ذلك المعنى، يعني تكون بعد عبادتك لله. اذا كنت ممن يجيب الدعوة لله، هل تتصور انك ستتخلف عن دعوة يجب فيها الإجابة؟ أبدا، إن كنت تفعل لله، إلا أن يكون سعيك لله عز وجل غير سعي خفيف، إلا أن يكون طلب مرضاتك لله على غير الهمة المرجو، إلا أن تكون ممن يفرط في طلب الأجر، يعني هذا من باب نقص دينك ومن باب نفاق قلبك والعياذ بالله. لكن إذا كنت ممن يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ووجد بابا من البر يستطيع أن يفعله سيسارع، لأن من علامات الإيمان ومن علامات سلامة القلب وسلامة المعتقد أنك إذا ما دعيت إلى بر أجبت وسارعت، لأن من علامات المؤمنين كما ذكر الله تعالى يسارعون في الخيرات. فمتى عرفت أن ذلك خير ومتى عرفت أن ذلك بر تسارع؟ طبعا يقول قائل أنا عندي ظروف أو عندي عذر، فالإجابة تكون ماذا؟ الإجابة تكون ما دمت قد عزمت ونويت وحيل بينك وبين فعل البر بالعذر فلعل أجرك يقع على الله. ففي الحديث إنكم ما سلكتم واديا ولا صعدتم جبلا ولا نزلتم سهلا إلا صعده معكم قوم ونزل معكم آخرون ما حبسهم إلا العذر. وكذلك جعل الله عز وجل الجناح مرفوعا على الذين أتوا، ولا الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا يجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما. هؤلاء من هم؟ مرفوع عنهم الإثم ومرفوع عنهم الحرج ولهم منزلة وهم مع المتقين ومع المؤمنين، لأنهم ليسوا من المثبطين ولا من القاعدين ولا من المتخلفين، بالرغم من أنهم ما جاهدوا، ما التبت لهم الأجر لماذا؟ بأنهم سبقوا العزم وحيل بينهم وبين ما سبقوا العزم عليه بإيه؟ بالعذر. سبقوا العزم وحيل بينهم وبين ما سبقوا عليه العزم بالعذر، مفهوما إيه؟ إذن هناك باب من الأجر عظيم، وهو أن تنوي وتعزم على البر كلما دعيت إليه. واحد يقول لك في مريض، اعزم من ساعة ما تسمع أن في مريض اعزم أنك تروح تعوده، واعزم أنك تزوره في الله، أي ما تعرفوش بس المهم هو مسلم له حق الإسلام. تجد ظروفك وأعمالك وأحوالك وقلة حولك وجهدك وانشغالك يحول بينك وبين هذا، إن كنت صادق العزم فسيقع أجرك على الله. يبقى ده باب من البر، كل اللي أنت عملته إيه؟ عزمت بقلبك نويت فقط، هذا هو الذي عملته. فكم من بر يضيع منك بسبب قلة علمك وفقهك في مثل هذه المسألة. كذلك الإجابة عندما تدعى، ما لم يكن هناك أمر يمنعك من إجابة الدعوة تعزم على الإجابة، مش تبقى الأصل إيه لا أنا مش جاي وإن شاء ربنا سهل، وإنت أصلا مرتب إن إيه لن تأتي، فتضيع نفسك بابا من الأجر، ولعلك تحمل نفسك وزرا لعل بسبب تخلفك عن واجب أو ما لعله يكون واجبا، لا علينا عن اختلاف عن واجب أو ما لعله يكون واجبا. فكلما علمت من أمر فيه ذر، كلما علمت من أمر فيه ذر سارع بالعزم، سارع بالعزم صادقا وكأنك تعاهد ربك أني سأفعل، فإذا حيل بينك وبينه فلعل الله ييسر لك، وإذا حيل لعل الله يكتب لك الأجر، وهذا مسعاك. وإذا دعاكم فأجيبوا، ومن دعاكم فأجيبوه. أنت الحامل على الشيء، احنا قلنا أن الحامل على الإجابة هو يعني إذا الأجر. إذا المسألة لا ينبغي أن تكون بيننا بناء على العرف حتى نصير جاهلين مقنعين. الناس لا يشاركون بعضهم البعض إلا برد الأعمال ورد الجمايل بينهم وبين بعضهم. إذا ولدت امرأة وكانت ممن لها معارف يأتيها هذا يحمل هدية ويأتيها هذا مهنئا، أما إذا كانت فقيرة فلا يسأل فيها أحد، لا يسأل فيها أحد، لأنه لا يرجى أن ترد إيه ما سيؤتى لها به. انظر إلى النية، انظر إلى النية، أن أنت عصر وأنت زاهد بتقول آه سأفعل مع زيد لأنه لعله يرده إلي يوما، ومع عمر كذلك. طيب ومع إذا كان بقى مع عبيد ممن لا يظن فيه أنه سيرد لقلة حوله، مش لعزمه أو لسوء نيته، لقلة حوله ولقلة وجده، ما هو موقفك؟ المشاهد إلا من رحم الله أن الموقف يكون العزوف، كأن حاجة هتروح، يبقى مش من باب أنه إيه بيفعل لله عز وجل، ده بيفعل من باب المقابلة. أنت لا تهم بدعوة أحد على الطعام إلا من دعاك، أو من ترجو أن يدعوك، أو من تفخر بدعوته عندك، كلها سمعة. هذا يقع إلا ممن رحم الله عز وجل، يعني تدعو. ولذلك في الحديث بئس الطعام أو بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويذر الفقراء أو يترك الفقراء. النبي صلى الله عليه وسلم يصف أن هذا بئس الطعام، يعني الذي يكون طعامه على هذه الهيئة فطعامه بئس الطعام. سبحان الله العظيم، يعني دعاء من النبي عليه وليس من باب البركة والخير، لأنه استجمع الناس على سبيل السمعة. هذا في الوليمة، في الطعام، في الإفطار، في الأعراس والأفراح والعقائق. عندي عقيقة من أدعو لها؟ أهل الرحمة والخير والهدى يدعون المسلمين ويستكثرون من الطيبين، لعل الله يتقبل دعاءهم، لعل الله عز وجل ينالنا بهم شفاعة، يعني استكثار من الخير. لكن أهل الوجاهة والذين هم مسلمون وإخوة ملتزمون، لكن غلبت علينا أعراف الجاهلية أكثر مما غلبت علينا طبائع الإسلام وشرائع الإسلام. يبقى الدافع على إجابة الدعوة هو الرب، والمراد من إجابة الدعوة برضه هو إيه؟ هو الرب عز وجل، مرضاته سبحانه وتعالى. واضح كده؟ ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إجابة دعوة المسلم حقوق المسلم. عرفت كلمة حق ده؟ وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين، وتلك من أسباب الألفة والمحبة. أنا عندما أدعو إخواني فأجدهم يهرعون إلي تجدني فخور وفرح، وأستشعر بإيه؟ بعزوتي بهم وبقوة الترابط، أليس كذلك؟ يقع. لكن أنت لما تيجي وسط نفسك يا عم انت دعيناكم محدش سأل فينا، ده ما حدش جه، ده ما حدش عمل، تجد تحس ان هذا مما يؤلمك ومما يؤثر فيك. واضح؟ ثم قال وقوله من صنع اليكم معروفا فكافئوه، ندبه صلى الله عليه وسلم الى المكافأة على المعروف، فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله كما دل عليه هذا الحديث. ولا يهمل المكافأة على المعروف، أو ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس. وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة، يقول لك أنت عملت لي إيه يعني، كما يقع كثيرا من بعضهم. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بخلاف حال أهل التقوى والإيمان فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة طاعة لله ومحبة لما يحب لهم ويرضاه، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة. وقوله فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، أرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف، أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة لما قدم من معروف، فيدعو له على حسب معروفه. وقوله حتى تروا بضم التاء تظنون أو تظنوا أنكم قد كفأتموه، ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا، يعني قد تكون تروا وقد تكون تروا، والصحيح تروا، الصحيح بالضم تروا أي تظنوا بمعنى تعلموا. ويؤيده ما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر حتى تعلموا، فتعين الثاني للتصريح به، وفيه من سألكم بالله فأجيبوه إلى أي إلى ما سأل، فيكون بمعنى أعطوه. وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس من سألكم بوجه الله فأعطوه، وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث ومن سألكم بالله كما في حديث ابن عمر. بعدما بيّن ذلك الحق من إجابة الدعوة وأثره، وكما قلت هذا من جملة الحظ بالله عز وجل، أنا عندما أكون لي حق عليك ما الذي أثبت لي الحق عندك؟ الذي أثبت لي الحق عندك هو رب العالمين بما فرج على بين المؤمنين من أخوة، فليست جعل الأخوة ولا حق المسلم على المسلم بيني وبينك إلا بما جعله الرب، يعني ليست أنا ليس المسلمين وليس الصحابة هم الذين جلسوا وقالوا مؤتمر الصحابة العالمي لتأصيل حقوق الصحابة أو لترتيب حقوق المسلمين، لم يجعلوا ذلك، ولم يأتي حق المسلم بقرار من لجنة ولا باجتماع ولا بمؤسسة بلجنة ولا بشيء من هذا، إنما هو من عند الله عز وجل. إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم، حقوق، حق المسلم على المسلم ست حقوق، من الذي كتبها؟ الله عز وجل، فذلك أمر الله عز وجل، زي ما كتب الله عليك حق والديك، من الذي جعل لذلك الرجل الذي هو أبوك حق؟ وهو بني آدم زي سائر البني آدمين، عمك شكل أبوك، شكل خالك، شكل أخوك، اشمعنى الراجل ده بالذات؟ حق كتبه الله، وليس لخصيصة فيه معينة، وكتب الله الحق لاعتبار معين، مش الأمور كده يعني بالظلم أو كما ربياني صغيرة لاعتبارات، مش كده ليه؟ فأيضا الحق بينك وبين المسلم لاعتبار الولاء ووحدة الدين التي هي أقوى عاصم وجامع بين الناس، حتى أنه كل عاصم يجوب أمامه أمام عاصم الدين، فترى الرجل يهون عليه أبوه وأخوته إن كانوا على غير الإسلام، ولا يهون عليه أخوه إن كان على الإسلام، مش كده ليه؟ وزي ما رأينا في السيرة والمواقف الكثيرة، في المواقف الكثيرة، يعني أبو بكر يقول لابنه، أبو ابنه يقول عبد الرحمن كان قبل أن يسلم، يقول لقد رأيت في بدر أكثر من مرة وما أذنت لي نفسي أن أقتلك، قال والله لو رأيتك لقتلتك، مع أن حرص الأب على الابن أشد من حرص الابن على الأب، لكن دوك هتعامل بمنطلق الإيه؟ بمنطلق الحمية، لذا أبوه إزاي يقتل أبوه؟ وأبو بكر يتعامل بمنطلق الإيمان والولاء، الإيمان والولاء، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إيش معنى ضرب المثال بالآباء؟ أشد علاقة وأشد عاصر، أنت تسبب أبيك وتشكر بأبيك وهكذا، أشد عاصر في الأرض هو العقاقة بين الأب والابن، ومع هذا يذوب هذا العصر واقوى عصر في الوجود الواقعي او في الادمي في البشريه امام ايه؟ امام علاقه الدين. يودون من حاد الله ورسوله، خلاص ما دام سقط عنده عاصم الدين سقط عنده كل الحدود. طبعا دي قضيه ما يعني مبسوطه في محلات اخرى، لكن المهم ان تبقى فاهم ان الدافع على الاجابه والدافع على الحق من ثبوت الحق ده بالله سبحانه وتعالى. ثم ان الله سبحانه وتعالى يعلم على لسان النبي في هذا الحديث بوفاء بالحق والاعتراف بالجميل والاعتراف بالاحسان. فقلنا في مقدمه الكلام ان ديننا علمنا على ان نشهد للمحسن بالاحسان والمسيء بالسيئة، هذا من باب الانصاف ومن باب الوفاء وليس من باب الاجحاف ومن باب هضم الحقوق. الله عز وجل عندما تحدث عن اهل الكتاب وهم من هم وهم من هم هم من هم بكفرهم وهم من هم بسبهم لربهم وهم من هم بادعاء الولد له وهم من هم بقولتهم المقولة التي تكاد السماوات ايه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا من قولهم، ومع هذا لما تحدث عنهم لم يمنعهم حق ولم يهضمهم حقه، فما كان لهم من الخير اثبته لهم عند ذكري لهم قبل ذكر سوئهم الذي هو اصل فيهم وهو الكثير فيهم. ومن اهل الكتاب من ان تأمله بقنطار يؤديه اليك، ذكر لامانتهم وذكر لمن قضت الايمان عندهم الامانه. ثم بعد ذلك عرج بالحديث عنهم والذي مليء بالشر فيهم، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك، وان منهم ايه وما لا في نفس الايات ايات ال عمران يلون الكتاب او ان منهم لفريقا يلون الكتاب بايه يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من عند الله وما هو من عند الله لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. شوف هذا الكلام جاء بعد ذكر النوم وأن منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأن منهم إيه؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يعني انظر إلى جرمهم ثم ينتقل إلى ما هو أشد من أكل الأموال ومن ضياع تضيع الأمانات إلى القول على الله بغير علم وتحريف الكتاب، وهذا كفر عظيم. إذا شوف سوءهم وشوف ضلالهم وكفرهم وهو عليم لنا، ومع هذا عندما تكلم على شأنهم لم يهضمهم حقه وذكر ما لهم وما عليهم حتى وإن كان ما لهم هذا إيه؟ قدر الشعرة. يعني كم في أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك، وكم منهم من إن تأمنوا بالنار لا يؤديه إليك، لا يكون النسبة واحد إلى مليون، ومع هذا لأنها موجودة وإن بقت ذكرها الله عز وجل على سبيل الإنصاف وعلى سبيل تربية الخلق أنه يشهد للمحسن بإحسانه وللمسيء بإساءته، وأن إساءة المسيء وإن عظمت لا تمنعك من إيه؟ إساءة المسيء وإن عظمت لا تمنعك من ماذا؟ من إثبات الإحسان له وإن دق وإن جل. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبوه كافرا وكان لم يسلم بعد، فقال إن أباك فيه خصلتان يحبهما الله، الحلم والأنا. وكان كافر وإمام كفر، ومع ذلك يذكر ما فيه من الخير. في خصلتان يحبهما الله، حديث مسلم، الحلم والأنا. انظر الإنصاف، مع أنه إمام في الكفر، لكن هذا من باب إثبات وعدم هضم الحقوق. طب إذا كان بين المسلمين فالأمر أولى وأولى وأولى وأولى. فعلمك الشرع ومن صنع إليكم معروفا لا تكن ممن يهضم الحقوق. من صنع فيك معروف حتى وإن كان هذا المعروف يجب عليه، حتى وإن كان هذا المعروف يجب عليه. يعني المرأة عندما ينفق عليها زوجها، هذه النفقة واجبة ولا لا؟ واجبة، هي من حق المرأة على الرجل، لأنه ما كتب له الطاعة عليها وما كتب له التمتع بها والتملك لها ولبضعها إلا بما فضله الله عز وجل بالقوامة وبما أنفق. وفي الحديث ما حق امرأة أحدنا علينا؟ قال أن تطعمها من حيث طعمت وأن تكسوها من حيث اكتسيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. إذا عرفت هذا فإن المرأة عندما ينفق عليها زوجها هذا واجب عليه من المعروف والإحسان ومن الإنصاف وعدم هضم الحقوق أن تقول له جزاك الله خيرا وأعانك الله على الوفاء بما يجب عليك. هذا كان يقع مع أن لا واجب عليها تقول أنت والله، لكن اللي بيحصل هو لو قال يا فلانة يعني الحمد لله يعني الله عز وجل يعين ونأتي ونفعل، تقول يعني هو أنت أحسن من غيرك، ما كلهم بيعملوا كده، ده أنت لو طلعت ولا نزلت ما تعملش زي أبو فلان ولا زي أبو علان، هضم الحقوق. ويوم تكون منصفة أو محسنة شوية تقول له أنت يعني أنا شفت البيت أبوي أحسن من اللي شفته عندك، ويوم تكون منصفة شوية وأنا عندها دين وكنت لسه قايمة من الصلاة لسه يدوب على تصبع على صابعها تقوم تقول له يعني يا حسرة عملت إيه يعني؟ ما هو اللقمة اللي بناكلها والهدمة اللي بنلبسها، أنت عملت إيه زيادة؟ وهكذا. لكن الإسلام علمك أن إيه؟ أن تكافئ. طب تكافئ إزاي؟ المرأة كيف تكافئ من صنع لكم معروفا فكافئوه؟ رد الواجب بالواجب، يعني الطاعة وحسن المعاشرة والتهيؤ له وتمكينها من نفسه طواعية عبادة لله عز وجل، والاجتهاد في أن تكون سببا في حسن فرجه وغض بصره، والسعي في إسعاده في بيته طلبا لمرضاة الله فيه هو بابه. يبقى دي المكافأة، دي المكافأة. طب إذا كان هذا ليس واجب فالمكافأة أولى، لأن أنت مش ملزم تعمل معروف، لكن عملته فعلته، فمن صنع لكم معروفا فكافئوه. هو صانع المعروف لا ينتظر مكافأتك، صانع المعروف لله لا ينتظر، لكن ده من باب الود ومن باب رأب الصدع في جدار المسلمين ومن باب تمكين الألفة. أنت عندما تفعل لي شيء ولا جزاك الله أحسن الله إليك، أنا يا شيخ أنا عملت إيه جزاك، لكن هذه الكلمة مؤثرة في قلبي، الكلمة الطيبة صدقة ومشعرة بأنك رأيت عملي وتستشعر بالود بيني وبينك، لأن في كثير من الأحيان قد أصنع لك معروفا لله ولكن أخصك به لغيرك لدينك ولمحبتي لك أو لأتودد إليك محبة للطيب. ألا ترى أن تلميذا يكون مع شيخ فتودد إليه؟ وكان في سير الأولين الكثير والكثير، ظل ابن القاسم عند مالك يخدم سنين طويلة حتى أنه كان ينام على باب حجرته طلبا لخدمته، اتمنى بس وتلميذه، ولا قال له خدمني ولا قال له غصب عن بوزك لازم تيجي تعمل، لكن هو طلبا لود شيخي. ولو أنه يعني زي ما بيقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أنال بقربهم شفاعة، هو يعلم أن هذا إمام في الهدى والخير وأجمع الناس على هدى في زمانه، فعندما يتودد له ويتقرب له طلب لله عز وجل وحبا في الله عز وجل فمثل هذا ثم رئيس. هو الرجل في عمل معروف مش متحنا بدل ما نقول له جزاك الله خيرا أحسن الله إليك ربنا يكرمك أو نكافئه على معروفه، فالرجل استمرأ يعمل معروف تاني عشان يأخذ مكافأة ومعروف تاني يأخذ مكافأة، طب إيه مش صح؟ لا، المسألة ليست على هذا التفكير الغير صحيح، المسألة على أن الفاعل ربي على ألا يفعل إلا لله، من سأل بالله فإيه بعطوه، يعني إيه؟ يعني لا ينبغي أن يكون فعلك. لسه من قليل كنا بنقول في إجابة الدعوة هناك أمرين، الأول أو هناك أمران، الأول أن يكون الدافع على إجابتك للدعوة هو ربك ومرضاته، والمطلوب تطلب إيه هو مرضاته أيضا. فكذلك المعروف متى يصير معروف؟ البر لا يصير بر إلا إذا استوفرت شروطه. إيه شروطه؟ إيه شروط البر؟ إيه شروط المعروف؟ ايه هي؟ نمرة واحد قول ها؟ ان يكون على وفق الشرع، الثاني ان يفعل اخلاصا لله رب العالمين، مش كده ولا ايه؟ امرين، ان يخلص يعني اخلاص ومتابعة لا اله الا الله محمد رسول الله، هما دول امرين اللي انت بيلزموك صح ولا لا؟ فيبقى اذا ان انت لا يصير معروفك معروف معروف الا بايه؟ الا بالبر، الا بالخير. لا يصير المعروف معروف إلا بإيه؟ إلا بموافقة الشرع والإخلاص. فإذا إذا من صنع لكم معروفا هو صانع المعروف فعله لله عز وجل، يبقى رب صانع المعروف على أن يفعل المعروف على وفق الشرع، ورب المصنوع له على بذل المقابل من باب كما قلت الإنصاف وعدم هضم الحقوق مش كده، ومن باب تدعيم الألفة وزي ما نقول وصول الرسائل بين المسلمين. أنا أعطيك هدية ليه؟ تهادوا تحابوا، يبقى رسالة الحب دي لازم تصلك. أنا لما أعطيك هدية ما تعرفش مين اللي اديها لك، وحتى أنت ما تعرفنيش ولا أنا، فكأن نحن نقول يا ترى هو عرف إن دي اللي اديها ولا لا. ممكن يشغلني الأمر ده من جانب رياء وسمعة، وممكن يشغلني الأمر ده من جانب ما أوده من تدعيم المحبة بيني وبينه. صح ولا لا؟ في كثير من الأحيان أنت تريد أن تواسي أخاك وتبلغه بقربك منه، فتبقى لو بعت له كارت ما كتبتش عليه حاجة من مسلم يقول أدعى للإخلاص. نعم أدعى للإخلاص، لكن المعنى الذي يوده هو لو كتبت له من سيد يمكن لعل هذه يكون فيها من الخير له ومن إحساس بأن سيد هذا يذكره مش كده؟ ويدعو له ويهاديه ويحبه ولم يهمله ولم إلى آخره. طب ما السيد يعمل إيه بقى عشان بقى الرجل من المسلم دي؟ يجاهد نفسه هو في فعل البر لله. وإلا لو كان التعتيم يلزم في كل عمل يبقى ما أظهر أحد عمل مما لا يصح إلا بإظهاره، كتعليم العلم وإقراء القرآن والدعوة وخطبة الجمعة ودروس العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الأولاد. محدش بيعمل حاجة من دي ليه؟ لأن لا ينبغي أن تخفي عملك، واضح؟ إنما ينبغي أن تخفي ما لا يصح أو ما يكون أصح بالإيه؟ بالإخفاء. في الإنفاق ورجل إيه؟ أنفقت يمينه حتى إيه لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه من شدة الإخفاء. لكن ده لا يمنع أن الإنفاق في بعض الأحيان بيكون الإجهار به أولى، ها؟ زي حديث من سن في الإسلام سنة حسنة. مش الأنصاري أتى بسرة، فقام رجل من الأنصار فأتى بسرة كانت تعجز عنها يده، بل قد عجزت عنها يده، فوضعها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام الناس كلها يضغطه. ما كان ياخد الفغرة كده على جنب ويروح يغمزه كده بأي حاجة كده على جنب. لكن هذا الرجل فعله هذا على أتم صورة من الشرع وعلى أتم وجه من المصلحة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له بفعله هذا أجور من تبعوه لا ينقصوا من أجورهم شيء. هنيئا له، والحق أن الله بهم على خير. يبقى ليه الأفضل له أن يسر ولا أن يجهر في مثل هذا الموطن؟ لأنه كان سببا لتعليم الناس الخير وتتابع الناس على البر وهكذا. فدي مواطن لها أحكام، وأنت بعلمك تعرف هذا من ذاك وبتعلمك وسؤالك. لكن أنا أقول أن المسألة إن فكافئوه ليست من باب تربية المسلمين على التسامح والترائي، إنما هو من باب تربية المسلمين على واحد الإنصاف، اثنين عدم هضم الحقوق، ثلاثة تدعيم أواصر المحبة بينهم. كما قلت أنا لما يأتيني خطاب من زيد أو هدية، أي هدية ولو قيمة لاش قيمة، لكن أقول جزاه الله خيرا. واحد والله يا أخواني كان مريض ويسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جنته، أخ كان يعني جار لنا وأخ كنا نحسبه على دين ونسأل الله أن لا يفتنا بعده ولا يحرمنا أجره، وهذا الأخ يعني ظل في المستشفى طويلا من الوقت ولم تسعفني ظروفي لكثرة الانشغال وللتبلد وللغفلة، يعني لا ليس لكثرة الانشغال فقط حتى أزكي نفسي، لكن والله نعوذ بالله من الخزدان، ونسأل الله أن يعافينا مما ابتلانا به من السوء. فتأخرت على زيارته فكتبت له ورقة، فأخبرني الإخوان الذين كانوا رسل سلام بيني وبينه أنه سعد بهذه الورقة أيام ساعات وظل يقرأها كل حين، كل شوية طلعها من جيبه يقرأها. فما كان مني إلا أني استحيت من نفسي استحياء واستشعرت مدى التقصير الذي ابتلي به المسلمون وأنا منهم، بأن مثل هذا الرجل حجزه المرض عن إخوانه وكان في وسطهم يذهب ويؤوب معهم، ولكن انشغلت عنه. هو يحبك في الله ويتمنى لو زرته تكتب له ورقة يسيرة، ورقة والله ما أرسلت هدية قيمة ولا فعلت يعني معه يعني ورقة يسيرة مجرد كلمتين كده، وانا اعتذر لك عن هذا او حتى القسم ان كنت ارسلت له شيء يعني لا قيمة دي لا يعد شيء في القسم، لكن انظر الى انه ظل يمسك بهذه الورقة ودرس عملي ومن صار يعني فعلا مسألة ان انت تشعر اخوك بان انت تذكره وان انت تحبه فتدور في مرضه او في او تشارك في عرسه او الى اخره حبا في الله، تجده يسعد بذلك. وهذا يحدث معك ومعك ومعك، شرط معي فقط، لان انت يحبك زيد، كل واحد له من ايه، له من يحبه، يعني المساله ما هياش. فالله المستعان، هذا امر يعني ينبغي ان تعرف ان المعروف مكافاه. طبعا ده جانب بعيد عن القضيه التي اذكرها، ده انا مثال اضربه من باب تقريب المعنى الذي اود ان اقربه اليكم، قله الحرص على المكافاه بيننا وبينه. حتى ان الشرع دلك، طب قد لا تجد ما تكافئ، قد لا تجد انك ترد المعروف بمعروف والهديه بهديه فلا تجد. وهذا وارد. الكلمه الطيبه، الدعاء، تدعو له. وفي الاثر من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد وافاه المكافأة، او اكثر له المكافأة، وان كان فيه ضعف لكن معناه صحيح يتقوى بشواهد اخرى. يعني انت لما تقول لواحد جزاك الله خيرا، نحن ليه تعلمناها ودي منقولة بأثر اخرى، يبقى انت كده ايه عملت له، يعني رديت له الجميل قوي، ان كان دفع لك 10 رديت له انت 20 100، اعظمت له المكافأة. فإذا ده موافق لهذا، فإن لم تجدوا ما تكافئوا، ده شاهد، ما تكافئوا فادعوا له. طبعا لما تدعو المقصور أولى من غيره، يعني لما أقول جزاك الله، لما أقول لك رد الله عليك بالخبرك الله في مالك، أحسن الله إليك، نأتيك في المسرات، لا أرانا الله فيك مكروه، إلى غير هذا مما تسر به نفسك وتطمئن به وتستشعر أنك رسالتك بلغت أخاك الذي تود أن تبلغه لله سبحانه وتعالى. يبقى انت تجاهد نفسك، ورباك الشرع على الاخلاص في العطاء، واضح، ورب الاخر على ايه، على البذل والرد. ولو ان كل مسلم سعى ان يرد ساعة اخذ، كل واحد عنده الدفع، عنده يدفع وده ياخد، ما وجد بين المسلمين محروما، ما وجد بين المسلمين محتاجا ابدا. لكن اللي بيخلي المحرومين والمحتاجين ويصل بهم الحال الى الالحاح والسؤال والتأفف والتكفف في الناس وطلب الحاجات لكل واحد، يعني اهو لما يجد زي انفقده، لما يجد ايه خبيث ولا تيمموا الخبيث منه تنفقه، لما يجد خبيث يبقى ينفقه، لما هدوم تقدم عنده يبقى يطلعها، لما طعام يفسد عنده يبقى يخرجه. ووجدناه في انفسنا، عافانا الله مما ابتلانا به واخرجنا الله من سوء نفوسنا. اللهم امين، اللهم امين يا رب. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فندبهم إلى المكافأة على المعروف. هذا مندوب ومن الخير، وعرفت لماذا أبوابه زي ما قلت، الإنصاف، عدم هضم الحقوق، الوفاء، واضح، توطيد الأواصر وتقويتها، وتدعيم جانب المحبة بين المسلمين، ويعني إحساس المسلم بأنه يعني صاحبه يرد عليه خيره، فينشط للدفع مرة ثانية وللبذل مرات ومرات، وأن ذلك من المروءة. طبعا ده المراد هنا تربية للإيه؟ المراد هنا تربية للآخذ. ومن صنع لكم معروفا، لما حد كلمة معروف كل ما يمكن أن يكون مما هو مبذول نافع فيه خير، لو نصحك نصيحة، لو كلمك كلمة، لو أرشدك حتى يعدوا، لو قال لك اياك والشوك في الطريق فهو من المعروف، حتى لو رفع حجرا من طريق فهو معروف. وفي الحديث امام الاسد من شعب الايمان، يعني لو واحد قال لك حسب هنا في ميه مجاري، الطريق مسدود، ما تعديش من هنا لحسن الطريق هنا مسدود، هذا معروف. فبيه طبعا انت تقول له اعمل ايه يعني، لكن ايه، كل ما فيه من الخير لك وكل ما يعود عليك بالنفع ولو كلمه. طبعا اضف الى هذا، ده كان فيها هداك، فيها نصحك، فيها ردك، فيها رشدك، فيها ردك عن الغيب، كل ذلك من المعروف. طبعا لما يبقى مثلا واحدة خلت واحدة تحتجب، واحد خلى واحد يلتزم، من عظيم المعروف، واضح. طبعا هذا حظ للآخذ وليس حظ للايه، للمعطي، للدافع. الدافع يدفع لله ولا يقول لك، يعني مش عارف لما يدفع يقول له ايه، يا اخي من صنع لكم معروفا فكافئوه، وكأنه تشترئب بنفسه الى المكافأة، انما انت تدفع لله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. فمش لا، خد بالك، لا يسقط حقهم في الجزاء والشكور وإن كانت لا تطلبه نفوسهم. لا يسقط حقهم في الجزاء والشكور وإن كانت لا تطلبه نفوسهم. فهم لا تطلبه نفوسهم ابتغاء مرضات الله، مخافة الرياء والسمعة، ومخافة مخالطة القلوب بشيء لا يرضي الرب. إنما نطعمكم لوجه الله. طيب ماشي، يبقى ده الدافع. طب واللي خد وأكل وشرب، ها، من صنع لكم معروفا فكفى. فهذا ربي على أن يفعل لله فحسب، وهذا ربي على أن يكافئ وإيه ويدفع. واضح كده؟ ولا يمتنع عن ذلك إلا لئيم. يعني إيه لئيم؟ يعني لا يعترف بحق، لا يهضم حقوق الناس، لا يثبت لغير نفسه فضل، لا يثبت لغير إيه؟ نفسي. في ساعة ما يكلم يقول لك يعني يا سيد احنا يعني اللي عم عمل ايه. هذا من اللؤم والعياذ بالله، ومن هضم الحقوق. وده بيقع في النساء خاصة. طبعا النساء بيزعلوا لما بيتقال الكلام بيغضبوا، لكن لا نخاف في الله لو متلا. تجد المرأة وصفها الشرع بايه؟ بكفر العشير. يحسن الى احدى كنا الدهر كله، الدهر كله. فاذا ما اساء لها ساعة، ساعة قدام الدهر، قالت ما رأيت منك خيرا قط. يبقى دي صفات اللئام، صفات اللئام، كفر العشير. وما تتخلص منه إلا تقية. وطبعا في رجال اتصفوا بصفات النساء برضو نفس القضية. بص لايكو ساعة ما كلم مراته يقول لها من يوم ما خدتك ما شفتش منك حاجة عدلة أبدا. فبهت النساء على الرجال بخصائص النساء. تجد الراجل في خصائص نساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتشبهات المتشبهون من الرجال بالنساء، ولعن الله المرأة المترجلة المتشبهة بالإيه؟ طبعا ده في اللبس والزي أما في خصال المعروف والبر فليس فيها تشبه، لأن هذا هو وظيفة العبد في الأرض. لكن لما تبقى خصيصة في المرأة قميئة ويقع فيها الرجل يبقى ده إيه؟ من التشبه. يعني مثلا رجل يحب يلبس فستان، ولا يحب يتميع، ولا يحب يتقصع، ولا يحب يتكلم زي كلام النساء كده. بنرى بعض الشباب نسأل الله العافية والسلامة يصوت ويتمايع ويتمايل حتى تظنه امرأة لعوب، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا يعني فضلا عن بعده عن دين الله يرتكب من الموبقات ما يرثه اللعن، لعنا بعد لعن، نسأل الله العافية. فلا ينبغي لرجل عاقل فضلا عن ذي دين ان يتشبه بالنساء فيكفر العشير هو ايضا. ثم امرأته يعني طباخة لطعامه، غسالة لثيابه، متاع لفراشه، طبعا حملت في ولده وربت اولاده وتعبت وسهرت. طبعا في منها بعض السلبيات، لكن ساعة ما يجي يقول لها ده انا ده كان يوم كذا وكذا ساعة ما خدتك ونصيبي كذا وعوضي على الله، ويتكلم بما لو لم يكن فيها ذره من الخير. والمراه من الجنس او من المخلوق الذي تميله الكلمه. يعني لو ان الرجل دخل على امراته بكلمه طيبه لكان هذا له اثر السحر فيها. لكن الرجل يقول انا احب الحق، انا الحمد لله ما اخافش من ابويا، انا اللي بشوفه بقوله. طيب يا سيدي تحب الحق ايه؟ هو الحق يعني ان انت من يوم ما شفتها ما فيهاش غير فيها خالص. الحق اللي انت فيها يعني ان هي مؤوئه ما فيهاش اي حاجه عليها، هو ده الحق الذي لا تخاف في الله لو ما تلاقي. مما يعني ايه؟ مما يدل على ان الامور لا تجري لله وبالله سبحانه وتعالى، لا تجري بهذا. الفاعل يفعل لربه. ولذلك نجد كثير من الرجال يمنون على نسائهم الانفاق. من واجب عليه؟ ده انا عملت وسويت وجبت لك وزبيت لك وعملت لك يا ليته يذكر من باب ان يجرها الى البر ويدفع سوءها. لا، انما هو يفعل بلغة المن مع انه يجب عليه. فهذا مما يدل على ان العلاقات لا تسير بالله، لا يكون الدافع عليها. فانكار المعروف من صفات اللئام. فلا ينبغي ان يكون في رجل ولا امرأة حتى وإن كانت من طبيعة المرأة اللؤم، يعني من لأن الإيمان يغسل الطبائع. الإيمان إيه؟ مش يغيرها، يغسلها. يعني يغسلها يعني إن كان فيها سيء يمحوه ويبقي فيه من خير. فلو أعملت المرأة كيدها في إسعاد زوجها يبقى من الخير. لكن لما تعمل كده في التنكيد عليه ليل نهار يبقى من الشر، مش كده؟ ولو اعمل الرجل ذكاؤه في تأليف امرأته، ألا ترى أن الشرع أجاز لك أن تكذب عليها فيما يكون سببا لجلب ودها، حتى تحدثها بأنها أجمل النساء، حتى تحدثها بأنك لا تحب غيرها ولا ترجو غيرها، وقد أجاز الشرع ذلك. لماذا؟ حتى تكون فطن، يعني تعمل ذكائك. لكن نرى أن الرجل، أن المرأة فيها من اللؤم ما فيها إلا من رحم الله وزكى، والرجل فيه من اللؤم وأسوأ. وإذا ابتلي الرجل باللؤم والكنود وإنكار الخير فأسوأ، لأن هذا ليس من صفاته، ليس من صفات الرجولة ولا من صفات الإيمان. ولا يهبل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس، وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة، بل اللؤم بيزداد حتى إنه يكافئ على الإحسان، يبذل الخير ويبذل أمامه الإيه من الكلام. حتى لو ان مثلا رجل مرة سائل فجاء يسأل، وكان معي احد الافاضل، فاعطيته شيئا فنظر فيه فقال ايه اللي بتعطوني ده؟ طب اديني فلوس اجيب لحمة، احسبك تديني 10 جنيه اجيب كل لحمة ولا حاجة. فرأيته بعدها يشرب الدخان، فقلت له هتشرب الدخان؟ قال اه انا باخد الجنيه اجيب اشوف نفسي بسجارتين واجيب كوباية شاي. قلت له ما شاء الله عليك. بعدين فسألني المرة الثانية واعتاد يعني في مكان معين اقف فيه، فقال له انا عايز اتعشى. قلت له عايز يعني تعمل ايه؟ انا راجل بتاع كفته وعايز اتعشى. قلت له انت بتتعشى كفته؟ اما لا. فقال لي ما اتعشى ايه؟ وسائل، يعني حالته من البأساء، ما يعني البأساء تقول له يعني، ولكن سبحان الله العظيم، شوف يعني عندك تعطيه فيقابل الاحسان بالايه؟ بالاساءة. لا يعرف الحق ولا يدري، كما يقع كثيرا من بعضهم. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا بخلاف حال أهل التقوى والإيمان. إيه حالهم بقى؟ فإنهم يكافئون. حال أهل التقوى والإيمان يكافئون نمرة واحد. اثنين، إن لم يجدوا ما يكافئون دعوا وبذلوا في الدعاء بإخلاص. ثلاثة، إن أسيء إليهم دفعوا السيئة بالحسن. يعني مثلا يقابل امرأته فتسيء إليه فيقول لا والله ربنا يكرمك، كتر خيرك إنك صبر على واحد زي حالاتي، لعل الله يغفر لك بالصبر على مثلك، احسن الله اليك. ويقصد بهذا دفع الايه؟ السوء بالاحسان. لكن هو مثلا تقول له يعني ده اللي حصل واللي وصلوا فيك وعليك، طبعا هو رجل، مش معقول يعني رجولته تسمح له ان هو ايه؟ ان هو يتهز. فيبقى ايه؟ يبقى لابد بقى لحسن تبقى يعني تمن السوء الرجاله يقل، فيبقى يكيل لها. ألا فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. أنا فيا وينفتح سيل وقاموس من الكذا والمذا ما الله به عليم. مما يدل على قلة الدين في العلاقة، علاقة لا تكون بالله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت بالله فعندئذ يدفع، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. شوف هو ده حلمي وهذا الذي هدى الله به، ادفع بالذي أحسن السيئة. طبعا كل دافع للسيئة بالتي أحسن يتناسب مع السيئة. يعني مثلا عندما ترى رجل يهم عليك بالضرب، شوف ابني آدم لما أراد أحدهم أن يقال له إيه؟ قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط إيه؟ يدي إليك لأقتلك. يبقى ده إيه؟ ادفع بالتي أحسن السيئة، لأنه أراد قتله أو هم عليه بالسوء، ما قالوش يعني انت فاكرني عيل او فاكرني مش هقدر عليك او فاكرني مش لو انت عملت كده انا بغدغ اللي جابوك واعمل فيك واسوي. انما دفع بالايه؟ بالتي هي احسن. لماذا؟ لانه كان تقيا. ايه العله؟ شوف بقى، شوف اني اني اريد ان تبوء باثمي واثمك، يعني عشان ايه؟ لا يكون لي نصيب من الاثم. يبقى فرارا من السيئه. شوف بقى دافع التقوى مش خيبه، يعني انت لما تتغلب بالله عز وجل دي مش خيبة ولا عار ولا معرة، لكن العار والمعرة من الشيطان يستذلك فتنتصب برجولتك فتقع فيما تحتاج الى المغفرة عن الاستغفار وتحتاج الى ان يغفر لك. الرجولة ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليه؟ لانه عندما يملك نفسه عند الغضب يملك نفسه عن فعل ما يحتاج عن الاعتذار عنه بعد. ولذلك قالوا ليست الرجولة حماقة، إنما الرجولة أن تفعل ما لا تحتاج أن تعتذر عنه. الرجولة مش إن أنت يشتمك تشتم وأمك ستين أمك وأبوك وستين أبوك، إنما الرجولة ألا تفعل ما تحتاج أن تعتذر عنه. وكم منا كثير من تصرفاته يتبعها بالإيه؟ بالاعتذار. كم منا إلا من رحم الله تجد تصرفاتك 91% 81% 1.5% تصرفاته حسب بقى أحوالنا من الحماقة، إلا من رحم الله عز وجل تجده في كثير من الأحيان دائما محتاج لاعتذار مع أمه مع أبي مع زوجي مع ولدي مع أصحابي. يعمل عملة بقى شوف يا أخوان ما تزعلش مني والله أنا عارف أنا والله ربنا يهديني أصلا في يعمل مشكلة مع زوجته معلش أنا آسف والله أنا عارف أنا معلش والله كتر خيرك ويعمل معه إلى آخره. إذا معظم تصرفاته ليس فيها من الدين ولا فيها من الرجولة، ليس فيها من الدين ده الأول خلاص طار، بل ولا الرجولة. لكن التقي ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ثم هداك إلى السبيل الذي يدفع عنك شر عدوك هو إبليس والعياذ بالله الذي يتملك حال الغضب. شمعنا جد يعني شمعنا هنا سر الورود وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. ادفع بالتي أحسن السيئة لأن ورود السيئة عليك مدعاة للغضب. ورود السيئة عليك يعني أنت ماشي واحد شتمك مدعاة ليه ده؟ انك انت تستفسر جزاك الله خير ربنا يكرمك كتر خيرك مش ممكن يحصل الا من رحمه. ده بقى مساله لكن الوارد ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ايه؟ هتبص تلاقي نفسك بتقول له استغفر الله العظيم منك لله حسبي الله ونعم الوكيل بقى انت تفرك. فهذا مدعاه فورود السيئه مدعاه لايه؟ لغضبك. فعندئذ ارشدك الرب عز وجل الى سبيل الخروج من هذا المأزق. ايه المأزق؟ تسلط عدوك الذي يجري بين جنباتك مجرى الدم منك تسلطه عليك ساعة الغضب. الشيطان يدخل على العبد من ثلاثة مداخل: حالة غضب وحالة خوف وحالة فرح. وانت فرحان الشيطان يجيلك بالكبر والزهو والركون الى الدنيا وانت خايف يجيلك الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. وزي ما شفنا في الآيات اللي في الإنفاق الشيطان يعدكم الفقر. خبأ الرسل في إيديك الزكاة، الزكاة تأكل الفلوس تخويف. فلو أنت خائف أصلا هو بيخوفك. فلو أنت خائف جاي يبقى أنت جاهز، يبقى أنت زي العجينة الإيه اللي جاهز على الخبز. وساعة غضب الشيطان أن لكم من أحدكم حال غضبه. وفي الحديث إنه إذا غضب العبد ألقى على لسانه الطلاق كلمة الطلاق. وفي الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل اشتد به غضب فقال اني اعلم كلمة لو قال هذا لذهب عنه ما يجد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي لفظ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فهنا لان هذا ادفع بالتي احسن السيئة يعني نحن اعلم بما يصفون. كلما كل دخول سيئة عليك امرك بدفعه حتى لا تكون كالعجينة التي يعني جهزت للطبخ والخبز في يد الشيطان والعياذ بالله. ثم ارشدك على ما تستقوي به. تادمي يقول لك انا ادمي انا لحم ودم هو انا خشب هو انا حديد يا اخي تكفرني وتخرجني عن طوعي والاخر تقول لي حرام عليك فيعتذروا بانه ادمي فكأن الدين ملوش قيمه. ما انت ادمي كيف المشكله ادمي لكن كفرت زي ما شفنا الكلام ده وبحثناه نبحث في استهزاء. واحد يقول لك انا غضبان ثبت الدين وانا غضب انا واحد ضايقني اخ ثبت لي الدين فيعتذروا بالادميه. واحنا قلنا ان الانسان بانسانيته كنود وفي خسر وجهل وكذا وكذا ما لم يقيد هذا بالايمان. فعلمك الله ادفع بالتي هي احسن. درب نفسك على انك تكون والذين اذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. درب نفسك على انك انت ما تكونش تخش حلبة الغضب وانت احمق فيهلكك الشيطان ويلقي على لسانك الكفر. طيب لكن الغضب من صفاتي ما انت مش الايمان مش هيلغي ادميتك مش هيحولك ملاك لكن هيقيد. قلنا ان الايمان بيغسل طبائع يغسلها مش يغيرها. يعني الايمان مش هيجعل المرأة راجل لا تغار لا تغير لكن غيرتها لا تكون سبب كفرها. لما يقولوا لها حصل كذا ولا مش عارف ايه ولا ايه اللي جرى ولا دي الاخت فلانه جامت ولا حماتك ولا امك ولا فتقول لك انا وتعمل دول لك اصل بغير سنة بغير معلش بغير يعني ايه يعني معي هذا عذر يعني عذر بالغيره ايه العذر بالغيره تكفر تتزبد تسقط حق زوجها تبع العظيمه والراجل بقى الغضب العذر بالغضب بعد العذر بالغيره العذر بالغضب العذر بالفقر اعذار كثيره جدا ما انزل الله بها من سلطان ولو جيت كلمت واحد يقول لك مش عذر بالجهل عذر اخوات الجهل دول عيله الجهل بقيت قرايبه نسال الله العافيه والسلامه فارشدك الله عز وجل وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين اشمعنى في الموضع ده بالذات دي الحياه دي لان انت عندما يدفع اليك السوء ستكون مستنفرا بالغضب فارشدك الله الى سلاح عظيم وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين لان الشياطين في اللحظه دي هتهمز وتنفخ وتنفس نعوذ بالله منها واعوذ بك ربي ان يحضرون شوف بقى السلاح اعوذ بك ربي ايه قل ربي اعوذ بك منها اشمعنى في الموطن ده اسال نفسك وتعلم لان هذا الموطن هو موطن ايه الغضب يبقى موقف الاتقياء نمره واحد ايه يكافئون واضح ولا يهضمون فان لم يجدوا دعوا طيب فان اسيء اليهم دفعوا طب هم بيدفعوا ايه هو ازاي الدفع بيجي ده كلام نظري واحد يقول لي والله يا شيخ كلامك حلو بس بنيجي نعمل بيه يعني ما انا مش متهيئني يعني انا راجل عصبي وكلمه تخليني خلاص زي بنزين كده فتقول له لم ترشد برشد الله ولم تهتدي بهدي الله وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين لو قلتها ساعه دخول الغضب عليك ساعة العصبية وساعة ما دمك بيغلي كالعبارات اللي احنا عارفينها دمه غلي ده مش عارف ايه قول من وشه دلوقتي قول من وشه احسن ده انزل القطر اللي عليه اللي هيفوت خلاص ملوش قيد ليس في الايمان هكذا مفيش في الدين واحد ملوش قيد لانه لو ملوش قيد يبقى لا خير في الارض يبقى ساعة ما الناس تغضب يبقى ايه خلاص اللي يمسكوا القران يقطعوه يسبوا الدين وخلاص يكسروا المساجد خلاص غضبوا وبعد ما يروحوا خلاص ما لهمش حاجه لكن في قيد فمما علمك الله الا يستفزك شيطانك والعياذ بالله وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين